أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه: تحذير أهل الإيمان من عقيدة حزب الله في لبنان. تحذير أهل الإيمان من عقيدة حزب الله في لبنان. لماذا الحديث عن هذه المسائل بالذات وفي هذه الآونة؟ يعلم الله أننا نبتغي بكل حرف وجه الله تعالى، ولا نرجو إرضاء مخلوق، ولا نهاب أحدا إلا الله، ونسأل الله أن يرزقنا الصدق في القول والعمل. لما نرى من هجمة شرسة عظيمة على أهل السنة في كل مكان يقودها الروافض المجرمون الحاقدون على أمة محمد، وبخاصة الآن الحرب المعلنة على إخواننا في اليمن وكذلك إخواننا في الشام، ويقود دفة عظيمة فيها حزب اللات ليس حزب الله في لبنان، ويحارب أهل السنة ويسحقهم سحقا لعقيدة هو يعتقدها. ولذلك أردت أنبه شبابنا، لأن كثيرا من المسلمين كانوا قبل ذلك قد اغتروا بهذا الحزب ويقولون إنه يقاوم إسرائيل، يقاوم دولة الاحتلال. كذبوا والله الذي لا إله غيره. اسمع إلى عقيدة هؤلاء المفسدين في أرض الله. إنهم يعتقدون، هم عقيدتهم عقيدة الاثنى عشرية، يعني يعتقدون الأئمة في الأئمة الاثنى عشر، يعتقدون أن لهم أئمة والإمام في كل زمان قائم مقام النبي. يعتقدون الأئمة الاثنى عشر، وهم علي بن أبي طالب والحسن ابن علي بعده، ثم بعد ذلك الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك زين العابدين علي بن الحسين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم موسى الكاظم، ثم علي الرضا، ثم محمد الجواد، ثم علي الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم بعد ذلك آخر أئمتهم المهدي المنتظر الخرافة الذي ينتظرونها منذ أكثر من 1000 عام. أيها الأحبة الكرام، إنهم يعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب، ويعتقدون في علي رضي الله تعالى عنه، هذا نص كلامهم من كتبهم، يقولون إن عليا هو الراجفة وهو الصاعقة، وهو الذي يعلم، وهو عليم بذات الصدور، وهو مورق الأشجار. أعوذ بالله، هذه ليست بعقيدة المشركين، عبدة الأصنام ليست هذه عقيدتهم، إنما جاءوا بعقيدة من أفسد العقائد، هؤلاء الشيعة الاثنى عشرية، وهؤلاء حزب اللات في لبنان، هذه عقيدتهم. بل إن صاحب كتاب بحار الأنوار المجلسين، وهو كتاب يعد عمدة في مذهب الشيعة الاثنى عشرية، بوب أبوابا في عصمة الأئمة وفي فضل الأئمة عندهم. قال: باب أن الأئمة أفضل من الأنبياء. أترضى هذا لنفسك؟ أترضى هذا أن تسمعه وأن تدين به لله تعالى؟ نخاطب عوام الشيعة الذين ينساقون وراء أئمتهم، أئمة الضلال، يأخذونهم إلى نار جهنم وبئس القرار، ويملؤون قلوبهم حقدا دفينا على الصحابة الكرام وعلى أهل السنة إلى آخر الزمان. أترضى أن تعتقد أن الأئمة أفضل من الأنبياء؟ ويذكر في ذلك أحاديث كلها كذب، ثم يبوب بابا، باب فضل الأئمة على الأنبياء وجميع الخلق، باب آخر، ثم يبوب بابا ثالثا، باب أن دعاء الأنبياء ما استجيب إلا بالتوسل بالأئمة. أهذا يليق بمسلم؟ أهذا يصح عقيدة؟ إن لم يكن هذا هو الشرك الأكبر فلا شرك في العالم قط. هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله قط لمن مات عليه ولمن يدين به. وإذا مات العبد على هذه العقيدة فإلى النار وبئس القرار. أيها الأحبة الكرام، يعتقدون أن أئمتهم يحيون الموتى، وأنهم يعلمون غيب السماء والأرض، وأنهم لا يخفى عليهم شيء، وأنهم يعلمون ما كان وما سيكون. سبحانك، هذا بهتان عظيم وإفك جسيم. نسأل الله الهدى والسلامة والعافية. أيها الأحبة الكرام، إنهم يغلون في قبور أئمتهم، يقولون إن قبور أئمتهم هي مقدسة مثل الكعبة المشرفة، ومثل الحرم في مكة، ومثل مسجد الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، ويعتقدون أن زيارة قبور أئمتهم أفضل عند الله تعالى من حج بيته الحرام، ويقولون من زار الحسين كان كمن حج 20 حجة. هذا في كتبهم، ليس من عندنا أهل السنة، هذه عقيدة فاسدة. الشيطان ما يعتقد هذه العقيدة، هم غلبوا شياطين الإنس والجن. الشيطان لما قال لربه تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، علم أن هناك عباد لله مخلصين، قال إلا عبادك منهم المخلصين. سبحانك ربي ما أعظمك. أيها الأحبة الكرام، يا شباب الإسلام، احذروا هذه العقائد الفاسدة، احذروا عقيدة حزب اللات في لبنان، والله إنه حزب مدمر، حزب يجلب الخراب في الدنيا والآخرة. من عقيدتهم الفاسدة، يعتقدون في أصحاب رسول الله أنهم ارتدوا وكفروا بالله العظيم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، ويعتقدون أنهم ويتقربون إلى الله تعالى بلعنهم وسبهم في صلواتهم، وخاصة الأئمة الثلاثة خليفة رسول الله أبو بكر وكذلك عمر وعثمان، ويصبون عظيم غضبهم على عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. أيها الأحبة الكرام، يقولون إن الصحابة كفروا بعد رسول الله بعد وفاته، وهذه عقيدة حزب اللات، هذا الحزب الحاقد المجرم الأثيم. أيها الأحبة الكرام، إنهم يلعنون أمكم عائشة ويلعنون أمكم حفصة رضي الله تعالى عنهما، ويرمون أمكم عائشة بالفاحشة بعد أن برأها مولانا تبارك وتعالى في آيات بينات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يتقربون إلى الله بالحقد الدفين على أصحاب رسول الله سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قام أصحابه من بعده حق قيام، ونشروا دين الله حق نشر، وجاهدوا في الله حق جهاد، ورضي الله تعالى عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأحبهم رسول الله وأعلنها مدوية بقوله: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، وقال: لا تسبوا أصحابي وهؤلاء المخذولون، يسبونهم ويلعنونهم صباح مساء، قاتلهم الله رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، إن عقيدة حزب الله في القرآن الكريم يعتقدون أن القرآن محرف وأنه ناقص وأنه ليس هذا القرآن الذي نزل من السماء، وأنه لم يجمع القرآن كله إلا الإمام علي كما يزعمون ويقولون كما ينصون في كتبهم، إن الأئمة عليهم السلام أمروا شيعتهم بأنهم يقرؤون هذا القرآن الموجود في صلاتهم ويعملون بأحكامه حتى يأتي المهدي المنتظر ويأتي ويخرج بالقرآن الذي ألفه علي، ويرتفع هذا القرآن من بين أيدي الناس ويعمل الناس بالقرآن الذي ألفه علي رضي الله عنه. سبحانك، هذا كفر مبين. الواحدة منها تكفر هؤلاء القوم وتخرجهم من دائرة الإسلام، بل إنهم عندما يتكلمون عن أركان الإسلام، حزب الله عندما يقول أركان الإسلام ما هي، يروون أحاديث كذب وزور لا يعرفها أهل السنة، بل ولا يعرفها التاريخ ولا يصح لها سند. يقولون: بني الإسلام على خمس، الشهادتان لا، ليس هذا من أركان إسلامهم، لا يذكرون الشهادتين، إنما يقولون بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج، والخامس يجعلونه الولاية، يعني ولاية الأئمة، يجعلونها ركنا من أركان الإسلام، ويقولون بأن الله لا يقبل عملا من العبد إلا بالولاية. فسبحان الله العظيم، اخترعوا دينا جديدا، وهم بذلك كما قال بعض الأئمة إنهم لم يدخلوا الدين أصلا. من اعتقد ذلك هذا يحتاج إلى أن يتوب إلى الله ويدخل في دين الله تبارك وتعالى، ويعلم دين الله تبارك وتعالى الحق. أيها الأحبة الكرام، إن مما يعتقد حزب اللات في لبنان، يعتقدون بولاية الفقيه، وولاية الفقيه أول من أحدثها في الشيعة هو الخميني الهالك ذهب إلى نار تلظى وإلى رب غضبان على أهل الإلحاد والإجرام. الخميني جاء فألف كتاب يسمى بكتاب الحكومة الإسلامية، جاء فقال هذا نصا، قال: مضى أكثر من 1000 عام على إمامنا المهدي وهو غائب، وقد يمر آلاف السنين حتى تعلم يقينا أنهم يوقنون أنها خرافات وخزعبلات. إن إمامهم المزعوم آخر إمام، الإمام 11 الحسن العسكري، توفي في عام 260 من الهجرة، ولم يعقب ولدا نصهم على ذلك في كتبهم، وإذا به لم يعقب ولدا إذا بذلك المذهب ينسف من أساسه، ومذهب بني على باطل. فإذا بهم يقولون: ماذا نفعل؟ قالوا: نخرج على الناس ونقول لهم إن الحسن العسكري له ولد يقال له محمد وعمره 5 سنوات، ولكنه غاب في سرداب سامراء وسيعود يحكم العالم، وهو يحكمه الآن وهو غائب. ابن 5 سنوات. جاء الخميني وألف كتاب الحكومة الإسلامية وقال هذا نصا: إن إمامنا المهدي صار على غيابه أكثر من 1000 عام، ولعله يمر أكثر من 1000 السنين. قال: ولا يجوز أن تعطل الشريعة، وكذلك يحرم المسلمون من تطبيق شرع الله. فاخترع واتبع ما يسمى بولاية الفقيه، يعني أن الفقيه العالم المجتهد عندهم في مذهبهم هو الذي ينوب عن المهدي المنتظر حتى يخرج المهدي المنتظر المزعوم. وهذا القائم ولي الفقيه، هذا نص الخميني أنه مثل الأنبياء بل أعلى من الأنبياء. قال نصا هكذا، قال: الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم وليا للمؤمنين، ثم جعل بعده الإمام عليا وليا للمؤمنين، ثم الفقهاء، ثم الأئمة بعدهم، ولهم مثل ما للأنبياء. ثم قال: والولي الفقيه له مثل ما للأنبياء بالتمام، أمره نافذ، ولذلك ينفذون أمر والولي الفقيه قضائيا وتنفيذيا، ويمضي في كل ما هو كائن في الكون كله، حتى أنه بيده أن يعزل رئيس الدولة ولا يعترض عليه أحد، يفعل ما يشاء. هكذا يقول: كل ما يثبت للأنبياء يثبت للولي الفقيه. هذا كفر بالرحمن، ليس دين يعتقد، وليس دين يعتقده الجهلاء، ولا دين يعتقده السفهاء، إنما اختراع اخترعه شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فحزب الله في لبنان يعتقد هذه العقيدة، بل إنما أنشئ حزب الله في لبنان على يد الخميني، وجعل حسن نصر الله خلافة أوليا له واليا له في المنطقة، وأعطاه ولاية بذلك، نسأل الله العصمة والسداد. فيا شباب الإسلام، احذروا من هذه العقائد الفاسدة، عقيدتكم واضحة، قرآن وسنة بمنهج سلف الأمة، لا نغير ديننا ولا يلعب بعقيدتنا أحد، ولا نغتر بشعارات ترفع، وإنما هو دين نتدين به إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن من عقيدة حزب اللات في لبنان أنه يعتقد التقية في أيام الضعف، أما إذا اشتد عوده وتمكن يجهر بعداء لأهل السنة، ولذلك تراهم وتسمع منهم الآن في وسائل الإعلام وغيرها العداء المعلن على أهل السنة وعلى شعارهم المملكة العربية السعودية، صانها الله تعالى وحفظها من كل سوء وشر وحفظ بلاد الإسلام أجمعين. كذلك من عقيدتهم البداء، البداء يتهمون فيه رب العزة سبحانه بالجهل، يقولون إن من عقيدتنا أن نعتقد أن الله تعالى بدا له أمر آخر غير الذي قضاه، أو بدا له أن يغير ذلك الأمر، ذلك لأنهم إذا أخبروا شيعتهم بأمر ولم يقع يقولون إن الله بدا له أن يغيره. عقيدة فاسدة، وكفر على كفر، وشرك على شرك، نعوذ بالله تعالى من الخذلان المبين. الله جل جلاله يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا ما الواجب عليك أيها السعيد، وما الواجب عليك أيتها الأم المباركة وأيتها الأخت الفاضلة؟ الواجب علينا جميعا أولا أن نصحح عقيدتنا ونعتني بمسائل العقيدة، نعتني بعقيدة السلف الصالح، نتعلمها ونعلم عقيدتنا جيدا، ونربي أبناءنا على هذه العقيدة، وتنشأ مدارس في المدارس أيضا الحكومية الإلزامية، ينبغي أن يكون هناك توجيه لهذه العقيدة السلفية الصحيحة، وكذلك يعني يعان أهل العلم وطلبة العلم وتمد لهم يد العون حتى يعلموا أبناء المسلمين عقيدة سلفية صحيحة، حتى يجابه ويقاوم هذا المد الشيعي الذي يريد أن يجتاح العالم أجمع. إنهم لا يريدون أن يغزوا العالم بفكرهم فقط، بل إنهم يريدون ويعتقدون ذلك، يعتقدون أنهم لا بد لهم أن يعيدوا المجتمع السني إلى عقيدتهم الشيعية الاثنى عشرية ولو بالقوة. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يوفق الجميع لكل خير، نسأله سبحانه وبحمده أن يرزقنا عقيدة يحبها ويرضاها، وأن يبصرنا بديننا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وعليك أيها الحبيب أن تفرح بنصر أهل السنة، وعليك أن تحزن كل الحزن بأي نكاية تسمعها أو تعلم بها قام بها المفسدون من أهل هذه العقائد الفاسدة، سواء عند إخوانك في سوريا، أو عند إخوانك في اليمن، أو عند إخوانك في العراق. وكذلك تفرح أيما فرح لتمكين أو لتفوق أو لتثبيت وإكرام وتسديد إخوانك في عاصفة الحزم. نسأل الله لهم التوفيق، وإياكم وإياكم من هذه الإشاعات التي تسرب إلى النفوس من أن السعودية تستنزف في حربها في اليمن. لا والله، إن الله تعالى سيبارك في مجهود هؤلاء جميعا، وسيسدد الله خطاهم، وسينصر الله حزبه، ويهزم حزب الكفر والإلحاد. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم، من أعان أهل السنة ومد لهم يد العون، أن يكرمه في دينه ودنياه، وأن يبارك له في أولاده، وأن يبارك له في ملكه، وأن يجعله من خير الناس في الدنيا والآخرة. ومن أعان الشيعة الروافض على أهل السنة، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في ساعة الإجابة أن يمزقه كل ممزق، وأن يجعله في الأرض أحاديث، وألا يبقي له ذكرا وأن ينتقم الله تعالى منه شر انتقام. اللهم إنا نسألك نصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر الكفرة والمفسدين، اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين من كل سوء، اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى احفظ قطر وبلاد الحرمين، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين من شر المفسدين ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم احفظها إلى آخر الزمان، اللهم ارفع الغلاء والبلاء عن المسلمين أجمعين، اللهم اكشف الضر عن إخواننا في اليمن وعن إخواننا في العراق وعن إخواننا في الشام، اللهم أغث إخواننا في حلب بمدد من السماء، اللهم أغث إخواننا في حلب بمدد من السماء، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم، اللهم انتقم من روسيا المفسدة يا رب العرش العظيم، وانتقم ممن أعان الظالمين، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم أجمعين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم استخدمنا جميعا لدينك، أطل يا ربنا أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا رب خاتمتنا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.